إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله حسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد روى البخاري في صحيحه عن أبي مسعود عقبة ابن عامر أو ابن عمر البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أعيد، روى البخاري في صحيحه عن أبي مسعود البدري عقبة ابن عمر الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا هو الحديث العشرون، وبهذا الحديث نكون يعني قد وصلنا إلى نصف الأحاديث، لأنه يعني مجموع الأحاديث حوالي 42، لكن هناك حديثان ضعيفان، ويبقى يعني الحديث الصحيح حوالي 40 حديثا. اليوم إن شاء الله مع الحديث 20، وهو حديث أبي مسعود البدري الأنصاري. أبو مسعود رضي الله عنه لقب بالبدري ولم يشهد بدرا على الصحيح، لقب بالبدري ولم يشهد بدرا على الصحيح، إنما نسب لماء ببدر فقط. على الصحيح معناه المسألة فيها خلاف، لكن قالوا على الصحيح أنه لم يشهد غزوة بدر، لأن الصحابة يعني لما يشهدون غزوة بدر ينسبون إلى هذه الغزوة لفضلها ولشرفها، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الصحابي لقب بالبدر ولم يشهد بدر على خلاف الصحابة الآخرين، إنما إلى ماء كان ببدر. أبو مسعود البدري هو من الصحابة الأجلة، وهو من أقران جابر، وهذا الصحابي كان من علماء الصحابة، وهذا الصحابي مات سنة 40 وقيل قبل ذلك، وهذا الصحابي روى له الجماعة، روى له الجماعة معناه أحاديثه في الكتب الستة في الصحيحين وفي السنن الأربعة. إذن نرجع إلى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس، إما إن مما أدرك الناس أو الناس ضبطان صحيحان للحديث، إن مما أدرك الناس أو إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث يتحدث عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام، ألا وهو الحياء، خلق الحياء. وقبل أن نذكر يعني فضائل الحياء، قال النبي في هذا الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، معناه مما توارثه الناس قرنا بعد قرن، ومما تداوله الناس، ومما يعني تبادله الناس من النبوة الأولى، مما جاء عن الأنبياء السابقين ولم يبدل ولم يحرف ولم يغير وتناقله الناس، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن مما أدرك الناس من كلام النبوة، من كلام النبوة الأولى، وما هوش كل كلام النبوة الأولى، لأن من في الحديث التبعيضية من بعض ما أدركه الناس مما تناقلوه تبادلوه توارثوه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، ولم يلحقه التبديل ولا التغيير ولا التحريف، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، من كلام النبوة الأولى، فيه إشارة إلى أن هناك نبوات متقدمة ونبوات متأخرة. في قول النبي الأولى فيه إشارة أن هناك الأولى والآخرة، نعم هناك نبوات متقدمة كنبوة نوح ونبوة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهناك نبوة متأخرة كنبوة موسى، نبوة عيسى، نبوة بني إسرائيل، نبوة يعني أنبياء بني إسرائيل ومنهم داود عليه السلام. إذن هناك نبوة متقدمة نعم، وهناك نبوة متأخرة. هذا الحديث وهذا الكلام وهذا الجملة ولا هذا الحديث هو مما توارثه الناس من كلام النبوة الأولى من زمن نوح وزمن إبراهيم وصل إلى هذا الجيل، ولا وصل إلى زمن النبي ولم يبدل ولم يغير جيل بعد جيل قرن بعد قرن، لم يبدل لم يغير. إن لم تستحي ولا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ اختلف التفاسير العلماء لهذه العبارة، وهذه التفاسير لا تعارض بينها، نذكرها وكل منها يحتمله الحديث. أولا قالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا أمر معناه الخبر، هذا الأمر معناه الخبر في قول النبي اصنع ما شئت، هذا أمر معناه الخبر. ما معنى هذا الكلام؟ معناه النبي يخبرنا أن العبد الذي لا يستحي سيصنع ما يشاء لأنه لا حياء عنده. العبد الذي لا يستحي هذا سيفعل الذنوب، سيفعل المعاصي، سيفعل الكبائر، سيفعل الموبقات والمعضلات والمهلكات، لأنه لا حياء عنده يمنعه. إذن هذا الحديث في قول النبي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هو أمر، لكن معناه الخبر، معناه الخبر أن الذي لا يستحي، يخبرنا النبي أن الذي لا يستحي هذا سيصنع ما يشاء، سيصنع ما يريد، وسينتهك محارم الله عز وجل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قول النبي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت خرج مخرج التهديد، خرج مخرج التهديد. معنى هذا الكلام أن النبي في قوله اصنع ما شئت ليس معناه الجواز، لا، خرج مخرج التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. رجل يقول لولده افعل ما شئت في ساعة الغضب، يقول له افعل ما شئت، ما هوش معناه افعل ما شئت معناه ديوش افعل ما شئت وديوش حبيت، لا، افعل ما شئت خرج مخرج التهديد، إذا فعلت المخالفة ستعاقب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت خرج مخرج التهديد معناه اتق الله، لا تصنع ما شئت واستحي من الله عز وجل. إذن هذا الحديث خرج مخرج التهديد. والاحتمال الثالث ولا المعنى الثالث، وقلنا لا تعارض، الحديث احتمال الثالثة. المعنى الثالث في قول النبي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه خرج ولا خرج كلام النبي عن الحقيقة، معناه إذا كنت شاكا في أمر وهذا الأمر كان مما لا يستحي منه افعله ولا حرج عليك، لأنه من الطاعات أقل شيء من المباهات. إذا لم تستحي، لأن العبد إذا فعل المعصية سيصاب بالحياء ويكره أن يطلع عليه الناس ويحاك في صدره، لكن إذا كان هذا الأمر طاعة وإذا كان هذا الأمر من المباحات معناه ما هوش من المعاصي والمخالفات، يقول لك النبي إذا كنت يعني مقدما على أمر وتريد أن تفعل أمر ما ولم تستحي منه، في قراءة نفسك تعتقد أن هذا الأمر ليس مما يجلب لك الحياة وليس مما، افعله إذن ولا حرج عليك، خلاص ما دام لا تستحي منه هذا دليل وهذه أمارة وهذه علامة على أن هذا الأمر من الطاعات، أقل الأحوال على أن هذا الأمر من المباحات. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن العلماء كل واحد كيف فسر الحديث، والحديث يحتمل الثالث، يحتمل الأول، الثاني، الثالث، ولا تعارض ولا منافات، يحتمل هذه الأقوال الثلاثة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث قلنا فيه ولا يدعو إلى فضيلة الحياة، والحياء هذا خلق عظيم، وهو يعني هذا الخلق عنوان أمة ولا عنوان دين الإسلام، عنوان دين الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. كل دين يغلب عليه أمر ما وخلق ما. الغالب على دين محمد، على دين الإسلام بالمعنى الخاص مش بالمعنى العام، هو الحياء. حتى العرب في جاهليتها كان فيها الحياء وكانت تستحي. ويدلنا على هذا ما رواه البخاري في صحيحه في قصة ذهاب أبي سفيان رضي الله عنه إلى هرقل عظيم الروم. ذهب أبو سفيان إلى هرقل، وكان إذ ذاك كافرا قبل أن يسلم، وهرقل كان عظيم الروم وملك على الروم. كان هرقل يسأل وأبو سفيان يجيب. أبو سفيان كافر وهرقل كان كافرا. أبو سفيان يسأل وهرقل يسأل وأبو سفيان يجيب. يقول أبو سفيان رضي الله عنه: لولا الحياء أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه. كان يجاوب عن أسئلة هرقل بصدق على النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد على رسول الله ولا نقص على رسول الله. هرقل يسأل وأبو سفيان يجيب، ويجيب بأجوبة صحيحة. قال: لولا الحياء، يقول ماشي الحياء، لكذبت، لولا حياء أن يأثر علي كذبا ويقول علي كذاب لكذبت عليه. لكن هذا الدين ولا هذا الخلق، خلق الحياة، كان معروف عند الصحابة وكان معروف في الجاهلية، وهو خلق أقره الإسلام. لأنه ليس كل خلق كان في الجاهلية كان مذموما. لا، كانت أخلاق في الجاهلية أقرها الإسلام، كإكرام الضيف، كالجود، كنصرة المظلوم، كالحياء. لذلك تفهم السر في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي كي بعث ربي ليتمم، معناه ليتمم كانت كاين أخلاق قبل رسول الله، راح يتممها يكملها، ما راحش يبداها من الصفر. ما يش كل الأخلاق اللي كانت في الجاهلية أخلاق مذمومة، لا، كانت أخلاق، كانت نصرة المظلوم مثلا. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية. كان حلف الفضول ولا حلف المطيبين في الجاهلية، تناصروا واتفقوا، وهذه أخلاق، يعني هذا خلق من الأخلاق الذي أقرته الشريعة. لذلك قال النبي: إنما بعثت لأتمم، باش نكمل، معناه كانت كاينة أخلاق من قبل، لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هذا خلق عظيم كان في الجاهلية وأقره الإسلام. أحاديث جاءت يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الحياة وفضيلة هذا الخلق، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولا رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 64 شعبة، معناه 64 خصلة، في عدة خصال. لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم خصال الإيمان شعبة شعبة، بل اقتصر على ثلاثة؟ اقتصر النبي على ثلاثة: بين ما يتعلق بالقلب، وبين ما يتعلق بالأقوال، وبين ما يتعلق بالأفعال، وهو اعتقاد أهل السنة في الإيمان، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم خصال الإيمان خصلة خصلة، حتى يبحث عنها العبد، حتى يجتهد في طلبها فيحصلها ويعمل بها؟ كما غيبت ليلة القدر، كما غيبت ساعة الإجابة من يوم الجمعة. لذلك يقول بعض أهل العلم أن النبي لم يذكر الخصال ولم يذكر الشعب حتى يجتهد العبد في العمل بكل شعب الإيمان. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هي الخصال 63 أو 73، قاد العبد يعمل بها ويقول: أنا لا أزيد، خلاص هذه خصال الإيمان ذكرها النبي ورتبها، لا، كما أنه لو بيّن النبي ليلة القدر وفضلها كما تعلمون لاقتصى العبد على ليلة واحدة ولم يعبد الله طوال السنة، ولو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الإجابة من يوم الجمعة لاقتصى العبد على الدعاء في هذه الساعة وترك بقية الساعات. لذلك هذه هي الحكمة والسر، ما لهوش دين ناقص، لا، دين كامل. لماذا لم تبين؟ لهذه الأسباب، حتى يجتهد العبد في كل ساعات الجمعة ويدعو الله في كل الساعات، ويجتهد العبد في العشر الأواخر بالدعاء والعمل والعبادة والاجتهاد ولا يقتصر على ليلة واحدة، وحتى يجتهد العبد في تحصيل خصال الإيمان وفي العمل بها عساه أن يفوز بكل خصال الإيمان 30 أو 63 أو 73. لذلك النبي لم يبين خصال الإيمان، ليس نسيانا من النبي أو جهلا بها، لا، هذه حكم لا يعني يذكرها العلماء. كذلك من الأحاديث التي جاءت في فضل الحياء ما جاء في الصحيحين أن رجلا أو النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فسمعه يعاتب رجلا في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. مر النبي على رجلين أحدهما من الأنصار يعاتب آخر، أنت لماذا تستحي؟ كيف تستحي؟ أنت كلك حياء كذا. قال صلى الله عليه وسلم دعه وتركه، لا تعاتبه، لا تلمه، فإن الحياء من الإيمان. وهو الحديث السابق يوضح أن الحياء من الإيمان، هو من أعمال القلوب. الحياء ما هوش قول، الحياء يعني من أعمال القلوب. وش قال النبي؟ الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهو مفتاح الإيمان، أدناها إماطة الأذى وهو فعل، ثم عمل القلب. قال والحياء شعبة من الإيمان. النبي إذن أنكر على الذي كان ينكر على جاره لصاحبه وقال دعه أتركه، دعه يستحي، فإن الحياء من الإيمان. الحياء موش من الكفر، الحياء موش من المعصية، الحياء دليل على الإيمان، الحياء من الإيمان. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، الحياء كله خير. نعم. وعندنا الحديث الرابع الذي ذكرناه قبل قليل الذي رواه أصحاب السنن، إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. كل دين وكل ملة من الملل إلا وفيها ما يغلب عليها وخاصية، ولا فيها نعم شيء اختصت به هو كالعنوان. دين الإسلام والملة، هاد الملة فيها الخلق، فيها الحياء، أمة الحياء، أمة الحياء. إن لكل دين خلقا وإن دين الإسلام ولا وإن خلق الإسلام الحياء. وهذه فضائل وهذه أحاديث. والحياء هو مما خص الله به بني الإنسان، أكرمه الله خصه به دون سائر الحيوانات، خص الله به يعني بني الإنسان، وهذا يعني إكرام له وشرف له. وأمة لا حياء فيها أمة أضل من الأنعام، أمة لا حياء عندها ولا تستحي أمة أضل من الأنعام. ويذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالك مدى ارتباط أو اشتقاق الحياء من الحياة، اشتقاق كلمة الحياء من الحياة. كلمة الحياء هي بلك الناس ما يفهموا وش معنى الحياء، ليس اللي يستحي اللي يحشم. كلمة الحياء وكلمة الحياة كاين بينتهم علاقة قوية جدا، كاين بينتهم علاقة قوية جدا. كل ما كان القلب ولا كلما كان القلب فيه الحياة كلما استحى العبد، على قدر حياة القلب، على قدر حياء العبد، على قدر حياة القلب، على قدر حياء العبد من الله عز وجل. العبد كلما قل حياؤه، كلما تجرأ على محارم الله، وقلة الحياء دليل على قلة الحياة في القلب، قلة الحياء دليل على قلة الحياة. إذن عندنا الآن ميزان ومعيار الحياء والحياة. إذا حبيت تعرف رجل قلبه حي، تعرف من قضية حيائه. إذا كان يستحي أن يتجرأ على المعاصي، ويستحي أن ينتهك محارم الله، ويستحي من مخالفة الأوامر، هذا دليل على حياة القلب وقوة القلب. بقدر فعل المعاصي، بقدر فعل الذنوب، بقدر ترك الأوامر، بقدر فعل الموبقات، بقدر نقصان الحياة من القلب. من المحال أن العبد قلبه حي وهو لا يصلي، من المحال وهو يستحي، لا المحال. الحياء من الإيمان، والحياء كله خير. من المحال أن العبد عنده الحياء الشرعي، الحياء المكتسب كما هو جاي، وهو تارك للصلاة. وكلما قلنا كان العبد قليل الحياء، هذا دليل على قلة حياة القلب. والعبد إذا قل حياؤه مات قلبه، وسيشقى يوم القيامة. إذن هذه هي العلاقة بين الحياء وبين الحياة. سلام. قالوا الحياء مشتق من الحياة، وقيس حياء وحياة، حياة وحياة، الإنسان يقيس بيناتهم ويوازن بيناتهم، كل واحد يدل على صاحبه. الحياء دليل على الحياة، والحياة تعطيك الحياة، وقيس. لذلك العلماء يقسموا الحياة إلى قسمين، يقسمون الحياة إلى قسمين. عندنا حياة فطري غريزي، وعندنا حياء مكتسب. حياء فطري غريزي يولد مع العبد. الآن أي عبد، رجل ولا امرأة، مسلم كافر مؤمن جاحد، يستحي يعني الفطرة بفطرته أن يكشف عورته. حتى تلقى بعض الكفار يستحي أن يكشف عورته، وإذا تمزق له مثلا سرواله لا يصاب بالحياة، ويبحث عن الملجأ والمخرج. بالفطرة مولودة معه بالغريزة وبالفطرة وبالجبلة، مجبول على هذه القضية. قضية الحياء الفطري، الحياء الغريزي، الحياء الجبلي. وهذا عندنا دليل في القرآن، في قصة أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهم الله عنها. لما أكل آدم وأكلت زوجته، عاقبهم الله بأن كشف عورتيهما، فقال الله عنهما: فطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. لماذا؟ لأن الإنسان مجبول على الحياة. ما قالهمش الله لا يجوز لكما أن تبدي عورتكما، لكن بالفطرة والغريزة بحث عن اللباس، وبحث عن ورق الجنة، فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. إذن هذه قضية أول إنسان، أول مخلوق خلقه الله من بني الإنسان، مركوز في قلبه الحياة، ومفطور في قلبه الحياة. قصة آدم وقصة حواء، عاقبهم الله فبدأ بالبحث عما يسترى به عورتيهما. إذن هذا حياء فطري، هذا حياء غريزي مولود مع الإنسان، لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى شرع. ومنه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: إذنها أن تسكت. لا تنكح البكر حتى تستأذن. البكر المرأة التي لم يسبق لها وأن تزوجت، هذه هي البكر. وعندنا الثيب، البكر المرأة التي لم يسبق لها وأن تزوجت. قال النبي لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا يحق للولي أن يعني يرغم البنت على قضية زواج يستأذنها. سئل النبي قالوا كيف يستأذنها وليها هي بكر؟ قال صلى الله عليه وسلم إذنها أن تسكت. إذا قال الوالد للبنت جاءك فلان ابن فلان كذا كذا كذا، فهل يعني ترغبين في الزواج منه؟ إذا سكتت البنت، لأنه مجبولة على الفطرة، مجبولة على الحياة، إذا سكتت البنت هذا دليل على القبول. حتى يعني لا يسء الفهم، لعل بعض الأولياء يعني يجبر البنت على القبول. لا، هذه هي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سكتت البنت دليل على القبول، إذا ما سكتتش لا شك أنها يعني كان كلام ثاني. لكن السكوت هو الإذن ولا هو إشارة على القبول. إذا هذا هو الأصل، أصل في البنت الحياة، وهذه البنت بطبيعة الحال الأصل في البنت الحياة. إذا بقت على فطرتها، إذا اتبعت شرع ربها، لكن إذا غيرت الفطرة وإذا صارت تخالط الرجال، هذه لا ينتظر الوالد أن تسكت، هذه ربما تأتي برجل إلى والديها قبل يعني أي شيء، تأتي برجل مباشرة، لأنه هذه هي طبيعة الذين اللواتي يقلدن الغرب، هذه هي الطبيعة. النبي يتكلم عن المرأة الصالحة، المرأة اللي بقت على الفطرة ديالها، هذه هي القضية ديالها. أما يعني ما نسمع ونشاهد هؤلاء نسوة غيرنا الفطرة، المرأة تأتي برجل لبيتها قبل الزواج وقبل كذا بحجة أنه صديق ده، هذه امرأة غيرت الفطرة، لا يقاس عليها، والحديث ليس عنها، الحديث على المرأة التي بقيت على الفطرة السليمة، التي بقيت على الفطرة السليمة حتى لا ندخل في شرع الله، بقيت على الفطرة السليمة. إذن هذه هذا نوع ولا هذا الحياء هو حياء فطري فطر ربي عليه الإنسان، رجل أو امرأة. عندنا النوع الثاني من الحياء هو الحياء المكتسب، الحياء المكتسب. الحياء المكتسب يكتسبه العبد من معرفة الله ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته ومن البحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحياء ليس كالحياء الأول، الحياء الأول فيه المحمود وفيه المذموم، الحياء الأول فيه محمود وفيه مذموم، ودوكم بينوا. الحياء الثاني اللي هو الحياء المكتسب كله خير، كله خير. كيف الحياء الأول فيه المحمود وفيه المذموم؟ أحيانا الإنسان يصاب بالضعف فيستحي من الصلاة مثلا، يستحي بطبيعته، يستحي أن يظهر شعائر الله عز وجل بطبيعته وفطرته، يستحي أن يصلي أمام الناس، ولا البنت تستحي يعني أن يقال عنها أنها يعني تطلب العلم كذا أشياء. هذه يعني شيء لا، هذا فيه المحمود فيه المذموم كما راه جاي ومن بعد التوضيح. لكن الحياء الشرعي ولا الحياء المكتسب هذا كله خير، هذا الذي يؤدي بك إلى أن لا تنتهك محارم الله عز وجل، ويؤدي بك إلى أن تكون وقافا عند حدود الله، وتتبع الأوامر فتفعلها، وتتبع النواهي وتبحث عن النواهي لتتركها. إذن هذا كله خير، وهو المقصود بكلام النبي الحياء كله خير والحياء من الإيمان. أما الأول قلنا أحيانا الإنسان قد يصاب ببعض الضعف كما سنوضح هذا. من بين المسائل اللي يعني نتحدث عنها أقسام الحياء ولا أنواع الحياء، أولا حياء الله عز وجل. ممن يتصف بالحياء هو ربنا عز وجل، كما جاء في السنن من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم، يستحي أن يرفع الرجل يديه إليه فيردهما صفرا خائبتين، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي ربي يستحي. إن الله حيي كريم. من حياء الله أنه يستحي إذا رفع رجل يديه ويسأل ربي عز وجل، يستحي الله عز وجل أن يردهما صفر الخائبتين، يستحي من ربي بش يرده هكذا يجيب دعاءه. لذلك ذكرنا في مرة من المرات أن من أسباب إجابة الدعاء ومن آداب إجابة الدعاء رفع اليدين. وضحنا القول فرفع اليدين، قلنا يرفع العبد يديه أحيانا لا بعد كل صلاة، لا يتخذ يعني مواظبة على يعني مكان معين ووقت معين فيقع في البدعة. ماهوش بالضرورة بعد كل صلاة الإنسان يرفع يديه، هنا ويطيح في البدعة. هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة كان يرفع يديه؟ لأنه هذه المسألة وقع فيها لبس. كان طائفة من الإخوان، من إخواننا كان طائفة قالت هذا بدعة مطلقا ولا يجوز رفع اليدين، وكان طائفة قالت لا برفع اليدين لا. المسألة فيها تفصيل. إنسان يرفع يديه أحيانا نعم، لكن باش يواظب على وقت معين ومكان معين، هذا المواظبة تطيح الإنسان في البدعة. لكن الإنسان أحيانا يصلي مثلا صلاة يرفع يديه مرة مرتين أحيانا، هذا لا حرج. ولا يكون جالس في البيت ويدعو الله ويرفع يديه مثلا، لا حرج. ولا يستنى ساعة الجمعة أو ساعة الإجابة، وهي على راجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله هي آخر ساعة قبل المغرب، ويرفع يديه مثلا، لا حرج. لكن أن العبد يتخذ كل ساعة جمعة وبعد كل صلاة يعني يتخذ هكذا عادة، هنا الإنسان يطيح في البدعة، هنا العبد يطيح في البدعة. إذن من حياء الله عز وجل أنه يستحي العبد إذا دعا أن يرد يديه صفرا خائبتين، لا يحب يرد كما قلوا يديه مملوءتين بما تملأ بإجابة الدعاء. إذن الله عز وجل حي يحب أهل الحياء، ربي عز وجل كريم يحب أهل الكرم، الله عز وجل جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. إذن حياء الله واحد. اثنين، حياء الملائكة، هذا الخلق كذلك تتصف به الملائكة. وما دام الملائكة من عالم الغيب لابد من دليل. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة، والحديث كان أكثر من مرة معليش نعوده، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، استأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. عائشة تشاهد هذا المنظر، قالت يا رسول الله استأذن أبو بكر فلم تهتش ولم تباله، استأذن عمر فلم تهتش ولم تباله، ثم استأذن عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا الحديث دليل على أن الملائكة تستحي. كل ما عندناش أدلة ما نقدرش نقول الملائكة تستحي، ماهوش ما دام الحياة خلق جميل بالضرورة تستحي الملائكة، لا، هذه أمور تغيب. وماهوش بالضرورة الحياة خلق جميل أن الله يستحي، لازم دليل. إذن الدليل الثاني ولمن ممن يتصف بهذا الخلق اللي هو خلق الحياة الملائكة الأبرار. مرة قلنا النبي جالس، ولا قالت عائشة النبي جالس كاشف عن فخذيه أو ساقيه، يدخل أبو بكر سلام عليك يا رسول الله، يستأذن أذن له، والنبي مازال مضطجع متكي، وأبو بكر يتكلم والنبي مازال على الحال دياله. يستأذن عمر يأذن له رسول الله، ويدخل عمر يتكلم مع النبي والنبي بقى على حالته، بقى مضطجع كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. يدخل عثمان وعائشة الله أعلم كان تراقب، مدام تكلمت على القضية كان تراقب. يدخل عثمان النبي يجلس يستوي ويسوي الثياب يحبط يعني حويجه ويسقم راحه. عائشة شافت ما فعله رسول الله مع والدها، ما فعله رسول الله مع والد ضرتها، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مع عثمان. قالت يا رسول الله أبو بكر لم تهتش ولم تباله، لم تهتش من الهشاشة البشاشة حسن الاستقبال، فعلا بقيت قاعد ودخل عليك أبو بكر، ما يعني ما فرحش به يعني ما نطش هكذا. ولم تباله لم تكتايت بدخوله. ما خلاص دخل أبو بكر السلام عليكم سلام يا أبا بكر، أدخل وقعد النبي قصر معه وتكلم معه عادي. دخل عمر نفس الشيء، استأذن عمر فأذنت له لم تهتش ولم تباله. لكن يا رسول الله غير دخل عثمان جلست وسويت ثيابك، ما القصة؟ قال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي منه، أنا ما استحيش منه. لذلك النبي استحى من عثمان، جلس سوى الثياب وسقم روحه. هذه فضيلة لعثمان واحدة. تنين هذا خلق نثبته للملائكة عليهم السلام. إذن تنين منها خلق نثبته للملائكة وهو يقع أمر غيبي. تنين هذه منقبة وفضيلة لعثمان أنه رجل تستحي منه الملائكة. لو كان عثمان يعني كافر ولا مجرم ولا منافق لما استحت منه الملائكة. الملائكة تستحي من الأفاضل، والملائكة تستحي من الخيرين، والملائكة تستحي من المتقين، والملائكة تستحي من الأبرار، والملائكة تستحي من أهل الجنة، لا تستحي من المنافقين، لا تستحي من الفجار، بالعكس تعاقب المنافقين كما فعل جبريل عليه السلام بقوم لوط. الملائكة تعاقب الفجار، ما تستحيش من الفجار. أما أن الملائكة تستحي من رجل هذا دليل على فضله، وهذه من قبل عثمان رضي الله عنه. كذلك من الأحاديث اللي فيهم حياء الملائكة ما رواه مسلم عن عائشة حديث طويل، قال فيه النبي لعائشة أتاني جبريل فناداني، أتاني جبريل فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فظننت أنك كنت راقدة فكرهت أن أوقظك. يتكلم النبي مع عائشة، جبريل عنده موعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي مع عائشة في البيت، جبريل نادى محمد صلى الله عليه وسلم، جبريل يستحي، جبريل نادى محمد، ما كان جبريل ليدخل، ملك من الملائكة، ما كان جبريل ليدخل وقد وضعت عائشة رضي الله عنها ثوبها. وهذه حال النائم، إنسان كي ينام ما يقش بالقامس، عنده ملابس نوم ولا ينزع بعض يعني ينقص بعض الملابس. كذلك المرأة إذا كانت يعني مستعدة للنوم تخفف من بعض ثيابها ولا تتخذ لباس النوم. قال النبي أتاني جبريل، تكلم مع عائشة، أتاني جبريل فناداني ما دخلش، حشم جبريل. وعلاش؟ لم يكن ليدخل عليك وقد وضعت بعض ثيابك. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد ظننت أنك كنت راقدة ولو كرهت أن أوقظك، ظننت أنك راقدة فكرهت أن أوقظك. قالها النبي لعائشة، ما كنتش على بالي بلي راكي نايضة، أنا ظننت بلي راكي راقدة، لو كنت على بالي بلي راكي نايضة نقول لك نوضي اللبس حوايجك ويدخل جبريل. إذا شوفوا حتى الملائكة يعني تستحي، وهذا خلق عظيم. جبريل عليه السلام أمين الوحي يستحي من أن يدخل على بيت فيه عائشة قد وضعت ثيابها، اكتفى بالمنادة يا رسول الله وحنا نتكلموا بلا، اكتفى بالمنادة ما دخلش، لم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. قال النبي وظننت أنك كنت راقدة، يعني أنا بلاك راقدة. لو كان على بال النبي باللي ما كانش راقدة لا أمرها، لبست ثيابها ودخل جبريل عليه السلام. إذن هذا كذلك دليل على حياء الملائكة. ممن يتصف بالحياء أنبياء الله ورسوله، أنبياء الله ورسوله. من الأدلة الحديث الذي نحن بصدد شرحه، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا من كلام النبوة الأولى الذي ذكره النبي وتواترته النبوات وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطب به أمته ليمتثلوه. الحديث الثاني سلام، يعني الأنبياء والمرسلون يتصفون بالحياة. الآن نخص بعض الأنبياء بالذكر. ممن خصه الله بالحياة وذكر لنا حياؤه موسى عليه السلام. موسى عليه السلام يذكر الإمام البخاري قصة في الصحيح أن موسى عليه السلام كان رجل حيي ستير، وكانت من عادة بني إسرائيل إذا كانوا يغتسلون ولا إذا اغتسلوا أن يغتسلوا عرات. كان موسى عليه السلام إنسان حيي لا يرى أو لا يريد أن يظهر شيء من جلده. وكانت من عادة اليهود أنهم إذا اغتسلوا يغتسلون عورات، وكان موسى لا يريد أن يشاركهم لأنه كان رجل حي كان يستحي ما يقدرش يكشف العورة ديالو أمام الناس. فاليهود كعادتهم قالوا هذا رجل لم يرد أن يبدي بدنه إلا لأن به عيب، إما من برص أو من أدرات. قالوا ما دام هذا رجل لم يرد أن يغتسل أمامنا، لماذا يغتسل لوحده؟ لا شك أن به عيب في جسده. كش ما فيه العيب هذا؟ إما برص البياض هذا اللي يجي في الجلد، أو أدرة. الأدرة هي انتفاخ الخصية، أكرمكم الله، انتفاخ خصية الرجل. أراد الله أن يبرئه. مرة من المرات موسى عليه السلام يغتسل في مكان بعيد، قد خلع ثيابه وضعها على حجر ويغتسل وحده بعيدا عن الناس كالعادة، لأنه كان عاريا. لما انتهى موسى من الاغتسال أراد أن يأخذ ثوبه، إذا بالله عز وجل يأمر الحجر فيهرب بثياب موسى. هذه قصة حقيقية، يهرب بثياب موسى. معناه موسى اغتسل، كي كان يغتسل نحى الثوب ديالو نحى حوايجو داه فوق حجرة فوق صخرة أو يغتسل، كي كمل موسى الاغتسال راح يجبد حوايجو باش يلبسهم، كي حط يده باش يلبسهم الحجر ربي اللي أذن له أهرب بحوايج موسى، حجر رايح موسى عاري ما عندوش الحوايج. يقول موسى يجري خلف الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني رد لي ثيابي أيها الحجر، لكن ربي أراد أن يبرئه. يجوز الحجر أمام ملأ من بني إسرائيل، ويجوز موسى عاريا أمام ملأ من بني إسرائيل قالوا ما أحسن ما خلق الله. هؤلاء كل كانوا يذموه ويعيبوه، قالوا ما أحسن ما خلق الله ببهوله. وفيه أنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ما تكونوش كما اللي آذوا موسى، ما تكونوش كما اليهود. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ربي جعله يعني مرتبة عالية، وجيه ذو وجاهة، وكان عند الله وجيها. إذن هذا من حياء الأنبياء. موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يكشف عورته أمام الناس، فأوذي بقول بعض بني إسرائيل فبرأه الله عز وجل بأن هرب الحجر بثوبه فرؤي على خلقته فاعترفوا أنه لم يكن به شيء. كذلك من الأنبياء الذين اتصفوا بالحياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح أن النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان يعني النبي إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. هذا يعني وصف وصفه به الصحابة، قالوا كان النبي أشد من أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء ولا البكر، الطفلة التي لم البنت التي لم تتزوج، أشد حياء من العذراء في بكرها، من العذراء في خدرها. الخدر هو ستر يوضع في البيت، البنت تتخذ مكان في البيت تجلس فيه يديولها ستر، حاجة لا يدخل إليها لا الرجال ولا النساء، تجلس لوحدها. من كثرة جلوسها لوحدها تولي أي واحد يدخل عندها تستحي، يعني تستحي من النساء فضلا عن الرجال، الرجال ما تحتوش عنهم. إذا دخلت عليها امرأة تستحي لأنها اعتادت الجلوس بمفردها. كان النبي أشد حياء من هذه المرأة إذا دخل عليها أحد، كتر يستحي النبي كتر من هذه المرأة. وهي كانت معروفة، هذه المرأة معروفة، يعني هذا النوع ولا هذا الخبر، المرأة تستحي في خدرها. النبي كان أكثر منها، أكثر من المرأة البكر، إذا دخل عليها واحد يعني لرؤيتها ولا للحديث معها ولا لزيارتها من النساء، ما بالك بالرجال. النبي أشد حياء من هذه المرأة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه، إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. وكان النبي إذا صر وأفرحه شيء عرف ذلك في وجهه. الصحابة رضي الله عليهم يعني عارفوا ولا توصلوا إلى كيفية معرفة رضا النبي وغضب النبي من وجهه. خلاص اعتادوا معاملة رسول الله وألفوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار الصحابة رضي الله عليهم يعرفون غضب النبي من رضاه بمجرد النظر إلى وجهه، بلا ما يتكلم النبي بلا ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد النظر يعرفون كيف يتهلهل وجه النبي وكيف يصير يعني وجه النبي كقطعة القمر، وكيف يغضب النبي وكيف يحمر وجهه كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان. خلاص صحابة عاشوا النبي بصدق وكانوا كالكاميرا المسجلة، يعني يسجلون النبي بحيث صاروا يعلمون متى يغضب النبي وكيف يغضب النبي وعلامات غضب النبي وكيف يصار النبي وكيف يفرح النبي وعلامات فرح رسول الله بدون أن يتكلم وبدون أن يفعل، بمجرد النظر إلى قطعة وجهه الشريفة عليه الصلاة والسلام. نعم، ومما يدل كذلك على حياء النبي صلى الله عليه وسلم قصة المعراج، لما فرض الله عليه 50 صلاة كان موسى يعني بما أنه له الأسباقية قال يعني أني اختبرت بني إسرائيل قبلك سيمل الناس ارجع إلى ربك اطلبه التخفيف. وفي هذا الحديث إثبات ولا الاعتراف بالتجربة، التجربة إنسان كيكون مجرب هذا معترف به في الدين. موسى جرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، عاشر بني إسرائيل وتعامل مع بني إسرائيل وتعب مع بني إسرائيل ومل مع بني إسرائيل. النبي فرض عليه ربي ابتداء 50 صلاة، كان النبي خلاص رايح يقول للأمة أن الله فرض عليكم 50 صلاة. سأل موسى والنبي يعني نازل مر على موسى قال يعني شحال فرض عليك ربك عز وجل الصلاة؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال له عودوا لي ليه؟ هني نعرف أن الناس قبلك جربت الناس قبلك، أنت ما زالك جديد، أنا جربت الناس ونعرف الناس باللي يملوا، روح قل له ينقص لك. النبي طالع حابط موسى شحال طالع حابط موسى حتى لحقت 5، من 50 لـ5. كي قال له شحال؟ قال له 5. قال له زيد قل له النبي صلى الله عليه وسلم استحى خلاص. وسبحان الله موسى عليه عنده الحق، 5 صلوات الناس ملت، ما بالك 50 صلاة؟ 5 صلوات الناس اللي ملت وما تصليش، ما بالك 50 صلاة؟ بلك إلا كانوا الآن 30% يصليوا يولوا 2% يصليوا والباقي كلهم تركوا للصلاة. لكن يعني قلنا ابقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقت 5، استحى النبي من ربه أن يرجع إليه فيطلب التخفيف، وهذا دليل على حياء النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ممن تصف بخلق الحياة السلف على رأسهم عثمان، نرجع إلى عثمان، على رأسهم عثمان كما تستحي منه الملائكة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف صح مسلم حديث عائشة إن عثمان لرجل حي، عثمان إن عثمان لرجل حي، عثمان يستحي من الله عز وجل كما تستحي منه الملائكة، هو كذلك يعرف قدره وكذلك يستحي من الله ويستحي يعني حتى يعني يذكرون يعني أشياء حتى في اغتساله ولا حتى في دخوله بيت الخلاء يذكرون يعني أشياء، وحتى أن عثمان يعني من حيائه لم يمس ذكره بيمينه منذ أسلم، قلت يذكر يعني يذكرون شيئا من في ترجمة عثمان يعني من شدة حيائه أنه والله أعلم كان إذا دخل بيت الخلاء ولا كان إذا أراد أن يغتسل يطفئ السراج، حتى إذا كان يعني مختاليا بربه يطفئ السراج حياء يعني من الله عز وجل. يعني الرجل ضرب المثل الأعلى، شوفوا الآن ولحقت بعثمان تغتسل في حمام موصب الباب مغلق النوافذ ولا أحد يراك وتطفئ الضوء، هذا خلق لي عثمان رضي الله عنه، يعني لحقت به درجة الحياة أنه يحب الظلمة حتى يعني يستحي حتى من ربي عز وجل. إذن النبي شهد العثمان وقال إن عثمان رجل حي. كيف يكتسب الإنسان خلق الحياء؟ يكتسب العبد خلق الحياء بالنظر إلى نعم الله عز وجل الكثير اللي قال عليها ربي وإن تعدوا نعمة الله، مش نعم الله، نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة إنسان كان يحاسب نفسه ما يقدرش يرد الخير، نعمة السمع ولا نعمة البصر ولا نعمة الصحة ولا أكرمكم الله نعمة التبول. كثير من المسلمين ما علمهمش باللي هذه نعمة التبول. كاين الناس ما تقدرش أكرمكم الله ما يقدرش يتبول، يتبول بالآلات. إنسان فتح عليها ربي وسهل له يقضي يعني الحاجة دياله في حوالي دقيقة ولا نص دقيقة. كاين الناس الآن باش يتبول لازم الأجهزة ولازم كذا. كاين إنسان أكرمكم الله باش يخرج الفضلة دياله كذلك بي يعني شق الأنفس، هذه كذلك نعمة، هذه نعمة. لذلك العلماء يذكروا من الحكم اللي الإنسان كي يخرج من بيت الخلاء يقول غفرانك، يستغفر ربي على يعني ذكر أقوال، يستغفر ربي يعني عن وفقه لإخراج ما في بطنه وهو مقصر في حق الله عز وجل، هو مقصر في حق الله عز وجل. لذلك نعمة التبول هذه نعمة من الله. نعمة النوم كاين الناس ضبط لهم يقدش يطل مهدئات وكداو مصب الأرق، إذن هذو كلهم نعم. إنسان اللي كان يجلس مع نفسه يقعد يعدد النعم، نعمة الأولاد، هاو كثير من المسلمين ربي ابتلاهم بفقد الأولاد، وإحنا نسأل ربي في مثل هذا المجلس أن يفتح المسلمين يعني ويرزقهم الأولاد، لأنه هذه راهي كثرة الآن. كثير من المسلمين الآن يتزوجوا ما عندهمش الأولاد، أسباب كثيرة جدا. إنسان ما يأيش بيأيش، يدعو الله عز وجل. وأنا نوصي الإخوة الأفاضل أنه قبل الزواج يدعو الله عز وجل، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إنسان يدعو الله عز وجل في الرخاء، بلك إنسان يدعو الله في الرخاء، نعم، لأنه الآن هذه القضية راهي منتشرة بزاف. كثير من المسلمين ما عندهمش الأولاد، الناس عندهم الأولاد هذه نعمة وهذا فضل. وأكم تشوفوا فرعون يعني عنده كل شيء، الزوجة دياله طلبت الولد، قرة عين لي ولك لا تقتلوه، يعني لأنه مهما عنده الأموال والزوجة يعني عندها كلش، لكن فقدت الأولاد كل فقدت كل شيء، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إنسان اللي افتح عليه ربي بالذرية يحمد ربي ويشكر ربي، والشكر يكون بالعمل ماشي بالقول، مليح يكون بالقول لكن مليح بالعمل. وش معناتها بالعمل؟ يعبد هذه الذرية لله رب العالمين، يخليهم الناس يبكيوا على هذا الدين، ولد ولا بنت، يشوفش دائما باللي صغير اليوم صغير غدوة إن شاء الله يكبر، خليه يحمل هم الإسلام كما راهم الآن اليهود والنصارى يحملوا ولادهم هم الكفر وهم يعني هذا المصايب اللي لا، حمل ولدك هم الإسلام، خليه يكبر ويحمل في ذهنه هم الإسلام ويبكي على الإسلام. ما تعرفش من الغدوة وش راح يكون ولدك، الله أعلم، بلك ولدك هذا راح يكون فاتح من الفاتحين، الله أعلم. وعلاش يعني شكون كان يقول باللي صلاح الدين ولا كده، لكن ناس يعني يربي يجعل على أيديهم الفتح. إذا الإنسان إلى حب يستحي من ربي يتذكر هذا النعم ويتذكر أنه ما راهوش يؤدي الواجب وراه مقصر في حق الله عز وجل، ويتدبر أسماء الله ويتدبر صفات الله ويحاسب نفسه ويعلم أنه سيحاسب يوم القيامة، وينظر إلى ذنوبه، ما يقولش أنا واش درت وأنا إلى حلقة الجوامع، لا، إنسان إذا كان تدبر واش يقول لسانه فهي المهلكة المعضلة، أو يكب الناس أو يكب الناس في وجوههم إلا أو يكب الناس على مناخرهم إلا على حصائد، أو يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. يعني العبد اللسان يكفي، ما بالك بالسمع، ما بالك بالبصر. إنسان يحاسب لسانه وش هو يقول، يشوف باللي راهو يدير الكبائر والموبقات، 100 غيبة في اليوم وهي كبيرة من الكبائر، الكاذب، النميمة، الغيبة، يعني شهادة الزور، أشياء كثيرة. الإنسان يحاسب نفسه، لذلك العبد يحاسب نفسه وكي ينظر إلى تقصيره في حق الرب عز وجل وينظر إلى نعم الله يشعر بالحياة، يستحي يقول سبحان الله ربي وينعم علي وربي يتكرم علي وربي يفضل فيا، وأنا يعني الحمد لله الصحة، العافية، الأموال، الزوجة، السيارة، البيت، وينظر إلى غيره، ما ينظرش اللي فوق، ينظر لتحت، ينظر إلى فوق في الدين لكن ينظر إلى تحت، ينظر يلقى غيره يعني ما عندوش لا سيارة لا بيت، لا إذا كان عنده الزوجة بالك ما عندوش الأولاد، إذا عنده الأولاد عندهم مرض، يبدأ ينظر يقول سبحان الله مع أن فلان من الصابرين ويسبقني للمسجد ودائما في يده المصحف ويقرأ القرآن وصابر ومحتسب لله رب العالمين، وأنا اللي ربي نعم علي وفضلني وفتح علي، لا أصلي ولا أتهاون بالصلاة ولا أجمع صلاة أدخل صلاة في صلاة. إنسان يستحي يفكر لأنه دوام الحال من المحال. قادر ربي عز وجل يعكس يولي ربي يعافيه ويعافي الأولاد ويعطي له كده ويبتلك ربي ولا يبتلي الزوجة ولا بعد إنسان يولي يعني يتحصل. لا، قبل ما ينحيلك ربي هذه النعمة إنسان يتدبر، إنسان يكون يعني رجل ويكون كريم ما يكونش لائم. إذن هذه أمور لتساعد على الحياة. آخر مسألة يذكرها الإمام النووي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياة من الإيمان والحياة كله خير. أحيانا يستشكل بعض الناس أن يعني من الناس من يستحي مثلا من أن يصلي أمام الناس ولا أن يصلي في المسجد، يستحي ويستحي من الأمر بالمعروف ويستحي من نهي المنكر وهذه واقعة، ويستحي من مثل رفع الصوت بالتكبير يوم العيد مثلا، ويستحي إذا كان بجنبه أحد مثلا يستحي من قراءة القرآن، يستحي من إعفاء اللحية، يستحي من لبس القميص، يستحي من تقصير إزاره، يستحي. وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياة كله خير ويقول النبي الحياء من الإيمان، وهنا حياء يخالف الشرع؟ إذن يذكر أهل العلم أن هذا يسمى حياء على المجاز فقط، هذا ما هوش حياء في الأصل، هذا ضعف ما هوش حياء، إنما أطلق عليه الحياء من باب المجاز. لو كان حياء بحق لما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مستحيل أن الإنسان يكون حي وحياء يعني اللي قال عليه النبي الحياء من الإيمان والحياء كله خير، وهو يعني وينكر ولا لا يستحي أن مثلا يحضر حلقة من حلقات العلم، يستحي أن يرخي لحيته، يستحي أن يبين يعني إن شاء الله، لا يستحي أن يدلي بما يعتقده مثلا، هذا ما هوش حياء لأنه هذا ضعف. الشيء اللي يمنع الإنسان من الخير هذا ما هوش حياء. سماه العلماء حياء من باب المجاز وتجوزا وتساهلا. بهذا إن شاء الله نكون أنهينا الكلام عن هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.